معاكي ده اللي أنا كبرت عشرت سنين قدرت ما قدرني حبيته يا مديته رضيته لقيته بيقسى كتير فادي أخريت اللي يموت نفسه عشان غيره اللي يعيش بطلنا اللي عطلنا ومش هتعب نفسي على ما فيش ده اللي أنا كبرت عشرت سنين قدرت ما قدرني حبيته يا مديته رضيته لقيته بيقسى كتير فادي أخريت اللي موت نفسه عشان غيره.